حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى تبع هواه وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي. واجعلني وزيرا من أهلي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا

يشاء قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا Fun.